ثم يجمعون. لا تفرح يعني بمعنى يطغيك ما يحصل مما تجمع من مال الدنيا وجاهها إلى آخره. نعم الإنسان قد يعني يسر إذا أصابه مكاسب الدنيا، لكن هذا ليس هو الفرح المنهي عنه. فرح المنهي عنه بما يصيب من الدنيا هو أن يبغى، أي يبغى ويتكبر بما أوتي من مال، ويطغى ويدعي ويزعم ويقول إنما أوتيته على علم مني. نعم. كذلك من الاتصال والأعمال الحسنة للقلوب محبة الطاعات والإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان، يخالفها ماذا؟ محبة المعاصي. الذي يشرب الخمر يحبها، والذي يتبع له يحبه، والذي يفعل إلى آخره، فهو خلاف ذلك. والكافر يحب الكفر إلى آخر ما هنالك. إذن من اتصال المؤمن أنه يحب الطاعة، يحب الإيمان، ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قال ومنها أيضا يعني كما قلنا الحب بالله والبغض بالله. المؤمن يحب بالله، يحب من؟ يحب الأنبياء، يحب الأولياء، يحب الصالحين. نعم. والفاسق الكافر يحب من؟ يحب مثله، يحب العصاة، يحب الكفار إلى آخره. لا تجد الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله. هناك الآيات الأخرى في موادة يعني الكفار وأهل من أهل الكتاب والمشركين إلى آخر ما هنالك من الآيات. من الخصال الحميدة في أعمال القلوب الصبر على يعني على القضاء والقدر، الصبر على فعل الطاعات، الصبر عن فعل المعاصي. خلاف ذلك عدم الصبر، عدم الصبر. فتجد غير المؤمن إذا نزلت به نازلة أصابته مصيبة يتسخط ويتدمر ويتألم ويشكو وكذا إلى آخره، وبعضهم يكفر يتكلم كلمات كفر يعني يغضي. إذن هذا خلاف فعل المؤمنين. كذلك يعني العاصي والكافر غير صابر على فعل الطاعة، لا تجده مواضر على فعل الطاعة وكذا إلى آخره، بل هو يعني منجرف في معصيته ويعني سادر في غيه، وكذلك لم يصبر على المعاصي وإنما يرتكبها. فهذا مخالف لذلك. ولهذا قال الشيخ الكف عن أقداد هذه المأمورات، هذه تلك مأمورات ويكف عن أقدادها. كذلك التدلل والتخضع والتخشع والتذكر كل ذلك من صفات المؤمنين. خلافها ماذا؟ التكبر ويعني العجب بالنفس والتعالي على الناس إلى آخره. هذه أمور منهي عنها مخالفة بشأن المؤمن. ثم أيضا رجع الشيخ سبحانه يعني في أمر من الأمور اللي ما تتعلق بالقلب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، قال ومنها الشوق إلى لقاء الله. الشوق، الشوق هو ميل القلب وتعلقه بمحبوب معين، طبعا درجة أعلى من الحب. شوق يعني تشتاق إلى شيء، تتطلع إليه، تريد أن تراه، تريد أن تكون منه، تريد أن يعني تحيط به إلى آخر ما هنا. يعني الشوق إلى الشوق ما يكون إلا إلى محبوب، تحب محبوبه فتشتاق إلى إليه، إلى رؤيته، إلى حضورك معه، إلى كذا. وهذه كما قلنا هي يعني درجة أعلى من مجرد الحب. هذه من قضايا وغرائز البشر، أنه إذا حب شيئا يعني اشتاق إليه. تحب مثلا يعني شخصا من الناس لأي صفة من الصفات، صديقا أو قريبا أو يعني مثلا من تريد أن يعني زوجة أو نحو ذلك، فتشتاق إليه. تحب مالا، تحب كذا شيء معين من أمور الدنيا، تشتاق إلى أن تحصله. هذه غريزة موجودة في الإنسان. لكن المؤمن يكون شوقه أعلى من هذا كله، يكون شوقه إلى من؟ إلى خالقه، إلى بارئه، إلى رازقه، إلى مدبر الأمور، إلى رب السماوات والأرض، إلى من أعد جنات النعيم جنة عرضها السماوات والأرض للمتقين. فالشوق إلى الله سبحانه وتعالى. من تشتاق إليه ماذا تصنع؟ تعمل كل الوسائل التي تستطيع أن تعملها. لماذا؟ للوصول إليه، أليس كذلك؟ من اشتاق إلى شيء، إلى إنسان أو مال أو كذا إلى آخره، حمله شوقه إلى أن يفعل كل ما يستطيع فعله للوصول إليه. ومن اشتاق إلى ربه لا بد إذا حصل هذا المعنى بالقلب لا بد أن يعمل على أن يحقق هذا المبتغى وهذا الشوق إلى بارئه سبحانه وتعالى. هذه خصلة وصفة وعمل من أعمال القلوب تدفع إلى فعل الخيرات وترك المنكرات واكثر من الطاعات، لأنك مشتاق إلى إلى إلى ربك. والحديث ورد، النص ورد: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا إخواني، هل يتصور بالعقل أن الفاسق الكافر المخالف المغامر المعاصي يحب لقاء الله؟ لا، لأنه إما أن يكون ملحد لا يؤمن بالله وهذا ما عنده شيء، وإما أن يعرف أن فيه حساب وعقاب الآخرة ويعلم أنه سيحاسب العقل. لكن الذي يعني يعمل الطاعات ملتزم بأمر الله يحب لقاء الله سبحانه وتعالى ويكثر من الطاعة، لأنه يأمل ويرجو من ربه أن يثيبه على طاعته، فهو يحب الله والله يحب لقاءه. هذا يجمعه على الولاء والبراء. الولاء والبراء سبق معنا في الحب بالله والبغض بالله. نعم، قال: ومنها أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. ما أحسن هذه القاعدة، وما أعظمها، وما أجمعها. ولو أن كل إنسان التزم بها لم يكن هناك في الدنيا ظلم ولا يعني تجني ولا تعدي على الفقور إلى آخره. أن يحب للمؤمنين مثل ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم مثل ما يكره نفسه. وهذا جاء في حديث صحيح، حديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أننا طبقنا هذه القاعدة في حياتنا يا إخوان، هل يجب ممكن أن نتصور أن يحصل تكسير من أحدنا في واجب من واجباته تجاه الآخرين؟ لا. وهل ولو طبقناها هل يمكن أن نتوقع أن يحصل اعتداء وظلم من أحد على أحد؟ لا، ما في أحد يحب الظلم لنفسه، ولا يهضم الحقوق لنفسه، ولا التأخر في أداء الواجبات التي تجب على منه لغيره أو من غيره إليه. كل يحب أن يتحقق له مطلوبة، وأن يتحقق له الإنصاف والعدل، وأن لا يقع عليه الظلم. إذا كنت تحب لنفسك ذلك، فلما لا تحبه لغيرك؟ لو تمثل كل منا وتصور هذا الحديث في حياته اليومية، في مشيته، في طريقه، في سوقه، في عمله إلى آخره، يحب لأخيه ما يحب نفسه. موظف أنت وقائم على أعمال معينة، مسؤول في موظف مهما كنت صغيرا لديك مسؤولية، هذه المسؤولية التي أنت مسؤول عنها في مصالح للغير متعلقة بها. افرض أنك مثلا يعني افرض كنت محفوظ يعني أقرب الوظائف أسهلها، أنت كاتب يعني صادر رواد، تسجل معاملة، تأتي في مؤسسة أو دائرة حكومية، تسجل معاملة بقيدها عشان تمشي إلى الجهة الأخرى، يعني أقل ما يمكن من العمل. ها، وظيفتك مهمتك هو تسهيل هذه المعاملات التي تأتي تمر بين يديك، أن تمررها بالسرعة المطلوبة. تمام؟ لو كانت هذه المعاملة لك بيد شخص آخر، ماذا تحب أن تكون؟ أن يحصل فيها بمجرد ما تصل عنده تود أنه يسكنها ويرسلها، أليس كذلك؟ لكن لو كنت أنت جلست وسوفت فيها، والله يا شيخ لا، الحين خلينا نروح للفطور ونروح للغدا، واليوم يعني والله عندي مجموعة معاملات كثيرة، خليها إلى بكرة أو إلى بعد بكرة، وبعدين سكنها يا رجل الحق، أليس هذا تأخير؟ يعتبر تعطيل؟ لو فعله غيرك معك ترضى؟ ما ترضى. هذا مثال بسيط يعني، وغير ذلك من الأمور الأخرى. لو طبقت قاعدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما فعلت ذلك، بل أسرعت وبادرت إلى إنجازه. وهكذا تكون في سائر معاملات. وهذا من أعمال القلب يا إخوان. أعمال الجوارح ما هي إلا يعني استجابة وتطبيق عملي كما ينصح التعبير لما في القلوب. فأنت في عندما تحب للمؤمن ما تحب لنفسك وتكره ومتكره له ما تكره لنفسك، إذا وجدت هذه القاعدة المتينة في قلبك يعني يتأثر عمل، يعني يكون عملك مبنيا عليها. فبمجرد ما يكون عليك تحسب أن هناك واجب عليك تجاه غيرك تبادر إليه، لأنك تخيله وهو في موقفك يريد منك أن تفعل مثل ما يعني، أو أنت في موقفك يريد منه أن يفعل لك مثل ما تحسبه هو منه، فافعل ذلك. نعم. من أعمال القلوب ذكر الشيخ مجاهدة الشيطان والنفس إذا دعوا إلى المخالفات والإسلام. الله أكبر. المجاهدة، مجاهدة النفس. لا يكمل الإيمان ويتحقق إلا بمجاهدة النفس. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. إذا جهاد النفس جهاد للنفس والشيطان. النفس تجاهدها لتخضعها وتوطنها على فعل الطاعات وتكبح جماعها عن الشهوات، وتجاهد الشيطان وهذا الأمر الخارجي الذي وسوس أن تمنعه أن يؤثر عليك بما في مسارك فيزين القبيح وكبح الحسن إلى آخره. تجاهد نفسك. فالجهاد هنا وهو قيل إن هذا الجهاد هو الجهاد الأكبر، الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، لكنه يجب ولا بد ويلزم أن يسبقه ويكون موجودا عند الإنسان جهاد أهم وأشد من هذا وهو جهاد النفس. فإذا جاهدت نفسك وكبحتها عن المعاصي وألزمتها بفعل الطاعات وجاهدت شيطانك ولم تطعه في كل ما يأمرك به واستطعت، طبعا بالتأكيد لن تستطيع أن تمنعه كله، ولكن تجاهد لأنه مجاهدة، مجاهدة يعني غالب ومغلوب في أحيان، ولكن المؤمن في الغالب يعني يستطيع أن يتجاوز هفواء أو يعني وسوسة الشيطان وزلات وما يدعو إليه من الزلات. فإذا تحقق لك هذا وهذا من عمل القلب يتحقق لك بعد ذلك الأعمال كلها الأعمال الصالحة. إذا جاهدت نفسك فحملتها على الطاعة، وجاهدتها فمنعتها عن المعاصي، وجاهدت الشيطان فلم تطعه فيما يزين من يعني السيئات وما يقبح من الحسنات. إذا استطعت أن تفعل ذلك ما الذي تخرج منه؟ تخرج إلى أنك تفعل الطاعات وتجنب المعاصي لأن لديك القاعدة الأساسية وهي جهادك لنفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن في دار ابتلاء يا إخوان، ودار امتحان ودار مجاهدة. قبل أن نذكر الحديث الآية الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس، شوف لاحظ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل المعروف، في حديث المعروف حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. حفت الجنة، الجنة سلعة الله غالية، سلعة الله ليست رخيصة، سلعة الله يعني ثمنها هو طاعة الله، وطاعة الله كما قلنا تجاهد نفسك على يعني فعل الخيرات واجتناب المنكرات وتجاهد الشيطان فلا تطيعه وتعمل على بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. نحن في دار ابتلاء، ابتلاء الحديث معروف يعني أن جبريل لما أرسله الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار وقاله انظر يعني من باب بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين للناس حال الابتلاء الذي هم فيه. قال ذهب جبريل فأتى فقال يا رب رأيت الجنة فرأيت أو عرفت ما في الحديث لو أو من سمع بها لا يعصي أبدا، من سمع بها لا يعصي أبدا، لأنه ما سمع بها ما فيها من الخير والنعيم المقيم وما ذكره الله سبحانه وتعالى وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال من سمع بها لا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ثم ذهب إلى النار فرآها فقال يا رب من سمع بها على وصفها أيضا لا يعصي الله سبحانه وتعالى. الله طيب فجعل الله الابتلاء في الدنيا، لأن الدنيا هي دار ابتلاء امتحان، الدنيا دار ابتلاء امتحان. ماذا صنع الباري سبحانه وتعالى؟ بحكمته وعدله حف الجنة، حفها يعني ايه، احاطها بالايش، بالمكاره، وحف النار للشهوات. صور النار مثل يعني ما يحيطه السراج، السراج الذي كذا والفراش والحاجات التي تأتي إليه، الضوء يجلب هذا الفراش إلى آخره، إلى أن يقع في حرارة السراج إلى آخره فيموت إلى آخره. الشهوات حول الجنة النار جذابة، يتبع شهوتها ويقع في النار. الزاني ما يزني إلا بشهوة، السارق يسرق ويحب المال، الظالم يظلم يأخذ أموال الناس كذا بشهوة. حفت النار بالشهوات، شهوة الظلم، شهوة الحب بالناس، شهوة التكبر على الناس، شهوة الوقوع في جرائم الزنا والسرقة وشرب المسكرات إلى آخره. وما يعني كلها، لاحظ كل الخطايا إنما تتبع الشهوة، شهوة. فمن أطاع شهوته ولم يجاهد نفسه وقع في النار. وحفت الجنة بالمكاره، الجنة تريد منك أن تقوم في آخر الليل أو عند فجر. نحن نتكلم عن الواجبات، ما زاد عن الواجبات من النوافل إلى آخره فهذا زيادة في الخير، لكن تريد منك أمر لازم لك، أن تريد منك أن تحافظ على الصلوات في وقتها. عند قبيل صلاة الفجر، وهذا مجرب عند كل إنسان، قبيل صلاة الفجر يحلى النوم ويدفع الفراش أو يبرد في أجواء الحر يعني، ويسترد الإنسان للنوم. ليش بما تقوم أو يجعل القيام للوضوء والاستعداد للصلاة إلى آخره أمر صعب ثقيل على النفس، لكن بتعويدها وترويضها ومجاهدتها إلى آخره تقوم محبب إليك يعني، وتنتهي من هذه الإشكالية. كذلك مثلا يعني اجتناب مغريات الحياة إلى آخره، كل ذلك يعني فيه تكليف. لهذا سميت الشريعة الأحكام الواجبات، الواجبات تكاليف، لأنها تحمل النفس على فعل شيء يعني لو لم تحمل به لرأت فيه أنه تخفيف عليه. فالجنة محفوظة بالمكاره، جهاد في سبيل الله وهو غاية الجود، يعني يجود بالنفس، يجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. جهاد بالنفس في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، جهاد بالنفس أو بالمال، أليس يعني مكروها للإنسان؟ ما هو محبب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن ففعل الطاعات والقيام بالتكاليف وحمل النفس على ترك المعاصي هذه يعني تخالف أو تتعارض مع ميل النفس إلى الراحة والسكون يعني الدعة وأيضا الشهوات ونحو ذلك. هذه مكاره، تفعل ما أمرك الله به وتروض نفسك حتى يكون هذا الشيء الثقيل على غيرك يكون خفيفا عليه. الصلاة خفيفة على المؤمنين، وإنها الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صفة المؤمن الصلاة تريحه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ألحنا بها يا بلاد في حال السفر ونحو. والمنافق ثقيلة عليه أكثر ما يكون عليه ونحو ذلك. إذن فالتكاليف ثقيلة على النفس، ولكنها بترويض النفس تكون يعني سهلة لمن سهلها الله عليه. إنما هذا ابتلاء واختبار، أن الجنة إنما تمر إليها عن طريق فعل التكاليف، والتكاليف كما قلنا يعني فيها شيء من الثقل على النفس إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى ووفقه. والنار مسارها فيه البهرة، فيه الشهوة، فيه دعوة إلى يعني استمتاع بالباطل يعني في هذه الدنيا من النساء والخمور والمسكرات ونحو ذلك، كلها كما قلنا من أدنى معصية يرتكبها الإنسان إلى أشد معصية أصلها وسببها ودافعها شهوة، هوى مبنية على هوى وشهوة. نعم. من الصفات التي يعني ذكرها الشيخ في من أعمال القلوب ذكر هادم اللذات وذكر الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. الله أكبر. صفة عمل قلبي يجعل الإنسان مؤمنا طائعا عالما أن لديه أن له مرجع ومآل وأنه وجوده في هذه الحياة الدنيا إنما هو موقوف. ذكر هادم اللذات الموت، ذكر هادم اللذات هو الموت. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يعني حثنا على أن نتذكر هذا الحدث الذي لا بد أن يأتي، لأن هذا الفاصل. أنت الآن في هذه الدنيا لك يعني مسار معين أو لك حد معين تنتهي إليه، الفاصل هو أن ينتهي أجلك فينزل ملك الموت فيقبض روحك، وإن شاء الله تعالى إلى نعيم نحن المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون إلى ذلك، وإما إلى يعني للكفار ومن مات على يعني الكفر يعني إلى الجحيم، نسأل الله العفو والعافية. لكن الموت هو الفاصل بين هذه الحياة الدنيا وبين ما بعدها، تبدأ الحياة البرزخية ثم إلى يوم القيامة. ذكر هذا الموت حق، ولهذا فيه في المثل الذي يقوله الناس يعني يقول يعني أنا كذا وأكره الحق، يعني الموت ما في أحد يعني يحبه، ما في أحد يحب الموت يعني، ولكنه حق ولا بد أن تذكره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في آيات كثيرة ونصوص في هذا نعم قال عليه الصلاة والسلام أكثروا أكثروا أكثروا من ذكر هذه اللذات. إذا وجدت نفسك يعني في يعني تريد أن تخرج عن المسار يعني كذا بزيادة الفرح أو في شيء معين أو ضحكت كثيرا أو كذا إلى آخره، هد يأتيك يعني خلونا معلش نعبر بالهذا الكادح يعني الفرمل يعني شوي هد بماذا يعني بذكر هذه اللذات. أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل ويقول أيها الناس أيها الناس أيها الناس اذكروا أو اذكروا هادم اللذات الموت، وذكره باسمه عليه الصلاة والسلام أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث وأمر بزيارة القبور، وكان نهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور ثم جاء الأمر بها وقال زوروا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في بعض الروايات فإنها تذكركم بالآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. كل مؤمن نحن المؤمنون نؤمن بأنه لا بد من حساب وجزاء، أليس كذلك؟ نؤمن بحساب وجزاء، لكننا مع في غمرة الحياة الدنيا ومشاغلها وكذا إلى آخره ننسى يعني أو يعني نغفل. وهذا الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه طبعا موقف المحشر والحساب والجزاء وأهوال يوم القيامة إلى آخره، قد يكون لها درس ودروس أخرى، لكننا نأخذ هذه الجزية أن اعلم أيها المؤمن، وأقول اعلم لأنه من باب التأكيد، وإلا نحن جميعا نؤمن بيوم القيامة والحشر والحساب والجزاء، أنك ستقف بين يدي الله. تصور في الدنيا لو أنك تعرف أنك بعد كل يوم أو في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر يعني ستقف أمام من يحاسبك على ما فعلت خلال المدة التي مضت من الناس، أمير أو وزير أو كذا أو كذا إلى آخره، يحاسبه أراك كنت مسؤول عن كذا وكذا وكذا وكذا ومنهي ممنوع من كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا صنعت الدنيا هذا، ماذا تصنع؟ ألا تحسب حساب هذا الموقف؟ هو من البشر يعني تحسب حساب وتشيل هم وكذا إلى آخر، لا أبدا أن تحدث، وإذا كنت قفلت تحاول أن تقضي إلى آخر. هذا الموقف وهو الحساب عن يعني موقف الحساب عن ما فعلت من الخير وما فعلت ستقف أمام الله سبحانه وتعالى لا بد منه، ويخبرك ويسألك سبحانه وتعالى عن كل فعل فعلته وهو أعلم، يسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ولكن ذكر الله في كتابه وصف الحساب بأنه حساب شديد حساب عسير وحسابه يسير. فمن اتقى الله وعمل بما أمره الله واجتهد في دنياه وما فيش ما هناك من شك أنه سيخطئ، لابد ما في أحد يعني سلم يعني سلم الخطأ والزلل والتقصير يعني إلا ما عصمه الله من الأنبياء والحرم. لكنه إذا سلك في عموم حياته المسلك الصحيح، حاول وحرص أن يطيع الله فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر، وأن يعمل الطاعات ويجتنب المخالفات إلى آخره، سيكون ولا بد أن يقف أمام الله، فيكون إن شاء الله حسابه يسيرا. ماذا في الآية في أي سورة؟ انشقاق. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن هذه المحصلة، هذا النتيجة، هذا الموقف الذي يقفه ما يقفه كله. المقصر كما ذكرنا في مثلنا في الدنيا، المقصر المتساهل الغير مبالي لا يمكن أن يؤخذ كتابه وصحيفته ويقال له يأتيه الذي يسأله مستبشر به ويقول لا ما شاء الله عليك سويت كذا، يعني في عليك الغلطة الأولانية كذا سامحك بها على الدنيا. هذا يعني المجتهد في عمله في الدنيا يمكن يقال له ذلك في الدنيا. المقصر من الأساس قبل أن يحاسب يعرف نفسه أنه سيكون اللوم ويكون فيه شدة إلى آخره. هذا مثال ولله المثل الأعلى. فالمؤمن عندما يقف بين يدي ربه سيحاسب حسابا يسيرا، لكن قبل ذلك لابد أن تعمل لتقف هذا الموقف، لابد أن تعمل الصالح لتقف هذا الموقف. ومتى ينفع؟ في الدنيا إذا ذكرت الوقوف بين يدي ربك، إذا كنت ذاكرا لأنك ستقف بين يدي الله، ماذا يفعل؟ ماذا يعني ينتج عن ذلك؟ ستجتنب المحرمات، والله هذا ممنوع شرعا، منعه الله، يعني ربا ممنوع، لا يجوز جمع المال عن طريق الربا إلى آخر، الله سيحاسب عليه. هذا مال فلان يعني في شبهة بينه وفي ربما يكون لفلان أو لا يكون لفلان، لا يعني الله أمرني أن أفعل كذا، نعم سيحاسبني عليه أفعل. لما يكون الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أمام ناظريك في حياتك سيبدأك ذلك عن يعني فعل المحظورات، وسيجعلك تفعل ما فيه من الخير من الطاعات حتى تقف بين يدي الله وتحاسب حسابا يسيرا. من ما يدل على هذا وأن الدنيا مهما طالت لها نهاية، وأن الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا على أساس أنها يعني أو أنها هي المنتهى وهي الغاية، ويعني يعمل من غير أن يحاسب نفسه، حديث ابن عمر الذي يقول فيه كل في الدنيا كأنك غريب أو عابر، يعني تعمل على أنك هذه الدنيا هذه وسيلة يعني معبر قريب مسافر، خذ منها ما يكفيك من الزهد. ويقول ابن عمر من كلامه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني إذا عملت إذا وطنت نفسك على هذا، لأنك تصفي ما يمكن أن يكون بدر منك من زلات وهفوات وكذا إلى آخره أولا بأول، يعني لأنك ما يزل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتاب الوصية، ابن عمر يقول يعني لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيثن أحدكم في لديه شيء يريد أن يوصي بها أو كذا، وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبيث حتى يكتب وصيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عمر ما بت ليلة أو نمت ليلة إلا وفي فيه تحت وسادتي أو كما قال رضي الله عنه بعد أن سمع هذا الحديث. إذا معناه هذا أنك نحن جميعا في طريق سافرون ومستعدون لمرحلة أو يعني نزل آخر نعمل لذلك النزل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نزل المستقيم الجنة عند رب الكريم. منها أيضا من عمل القلب السرور بطاعة الله والاهتمام بمعصية الله، فإن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو من المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه من أعمال القلب أن يسر بالطاعة وأن يحزن على فعل المعصية، يعني إذا أول المعاصي كما قلنا هي كبائر وصغائر إلى آخره مهما كانت، إذا وقع الإنسان في زلة إيمانه يشعره بأنه والله وقع في خطأ فيندم، لهذا فيندم ويقتم لأنه حصلت له منه معصية، وإذا حصلت منه طاعة يسر والآيات التي تلوناها من قبل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فدفع، من فضل الله ومن رحمته أن تعمل الطاعة. وإذا حصل غير ذلك وقعت في زلة تحزن وتحزن وتأسى، وهذا من العمل السلبي الذي تؤجر عليه، ولأنه يدفعك فيما بعد إلى أن لا تعود إلى مثل ما فعل. قال ومنها الإيمان بجميع ما أخبر الله تعالى به ورسوله من السابق واللاحق، يعني الإيمان بما أخبر الله تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعمال القلب، اللي هو كما قلنا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ومنها وهو مهم جدا إضمار النصيحة لكل مسلم، إضمار النصيحة لكل مسلم. نصيحة يعني إيش؟ النصيحة من النصح وهو الخلوص، يعني صفاء الشيء، عندما تخلص وتصفي نيتك وعملك وقلبك لأخيك، بمعنى تمحضه النصح، بمعنى أنها تعطيه ما ترى أنه الخير، هذا من ما هو مطلوب من المؤمن وهو من أعمال القلب. يريد جرير بن عبد الله البجلي يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، نصح للمسلم في تعاملك معه، لا تغشه ولا تخدعه ولا تسكت عن شيء يضره وأنت تعلم أنه يضره، لابد أن تعلمه، يعني بمعنى أن تكون مرآة لأخيك وعونا له وناصحا بحيث